بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 77 بعد 100، وهو ما هي الرقى المشروعة؟ ما هي الرقى المشروعة؟ وهذا السؤال تعلق به أسئلة بعده، ما هي الرقى الممنوعة؟ سؤال آخر، ما هي التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ سؤال آخر، ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ فهذا السؤال والأسئلة التي بعده تدور حول هذه المسألة، وهي مسألة الرقى. ما هي الرقى؟ وما هي الرقى المشروعة؟ وما هي الرقى الممنوعة؟ قال في الجواب، قال هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقى هو كثيرا من أصحابه، وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها، وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. ما هي الرقى المشروعة؟ ذكر هو شروط للرقى المشروعة، لكن قبل أن نفصل حول ذلك لا بد من إلقاء الضوء عن المقصود بالرقى. المقصود بالرقى، فالرقى يقصد بها الطب بطريقة معنوية لها تعلق بضوابط شرعية، لها تعلق بضوابط شرعية. ولذلك فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول الراوي في حديث اللديغ، لما سألهم الناس أهل القرية قالوا هل فيكم من راق، يعني طبيب، هل فيكم من طبيب؟ فالرقية نوع من الطب، نوع من الطب والتطبيب والعلاج. والله عز وجل لما ذكر في سورة الواقعة قال فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ذكر في موضع آخر قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، أي إن الروح إذا أقبلت على الخروج أهل الميت يبحثون له عن راق، عن طبيب. فالرقية نوع من الطب كما ذكرنا والعلاج. وتكون الرقية من العين ومن الحمى. فمن العين الحسد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وكما سيأتي في الكلام عن العين بعد ذلك. ومن الحمى، وهي التي تصيب الإنسان بسبب لدغ من ذوات السموم كالحية والعقرب ونحو ذلك. فإذا أصيب فالرقية كذلك نافعة بإذن الله تعالى في ذلك، وهي نافعة في أمراض كثيرة، نافعة في أمراض كثيرة تصيب البدن وتصيب يعني النفس وتصيب الإنسان. وأما الرقى المشروعة فذكر هنا لها في الجواب شروطا، قال هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، هذا أول شرط. كما ذكر العلماء أن الرقية المشروعة لها ثلاثة شروط، لها ثلاثة شروط، هذا هو الشرط الأول، ما كانت من الكتاب والسنة خالصة، أن تكون بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو بما هو مشروع من الدعاء بأسماء الله وصفاته، هذا أول شرط. الشرط الثاني قال وكانت باللسان العربي، وكانت باللسان العربي، وهذا للتحرز من أن يختلط أو تختلط الرقية بكلام غير عربي فيكون ذريعة لدس الكلام الشركي والكلام الباطل في ذلك. فعلى سبيل المثال مثلا رقية الجاهلية كانوا يرقون بكلام شركي اللات والعزى وغير ذلك، ولذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، يعني ننظر فيها، إن كانت على نحو رقى الجاهلية فلا تجوز، ولذلك يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فهذا محمول على الرقى التي كانت فيه الجاهلية، فكانت إما بكلام فيه شرك أو بلسان غير العربي مما يختلط فيه الكلام بكلام باطل، ومنه قول أو فعل بعض هؤلاء على ما يسمونها رقية، يقول دستور وشحبور ويا أسياد ويا مش عارف كذا ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي لا معنى لها، لا معنى لها، فهذا لا يجوز، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قال واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، وهذا شرط مهم، أن يعتقد الراقي وهو الطبيب الذي يعمل الرقية للمرتقي وهو المريض أو من يشتكي أو من يطلب ذلك أو يعني من يقرأ أو يكون تكون له الرقية، أن يعتقد كل منهما أن لا تأثير لهذه الرقية إلا بإذن الله عز وجل، إلا بإذن الله عز وجل، هذا شأن عموم الطب، هذا شأن عموم الطب. فالإنسان إذا تداوى بأي نوع من التداوي فلا بد أن يعتقد في ذلك أنه لا تأثير للدواء إلا بإذن الله عز وجل، وأما الأسباب الموجودة في الدواء فهي التي تبين لك ذلك، ليس الدواء بذاته هو الذي يشفي الإنسان، إنما الله جعل له من السنن ما جعل هذا سبب لزوال كذا، يعني مثلا دواء معين يذهب الصداع ليس هو بذاته، وإلا قد يأخذه إنسان يزول عنه الصداع وآخر لا يزول عنه الصداع، ونفس العلة ونفس المرض، كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل، ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها، بل وأمرهم بها، يعني المقصود أمرهم أن يفعل الواحد منهم لأخيه، وإلا أمرهم بها لا تحمل على أمرهم أن يطلبوا الرقية، لا، فطلب الرقية ينافي كمال التوكل، طلب الرقية ينافي كمال التوكل، ويدل على ذلك حديث 70,000، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة 70,000، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، فهذا ينافي كمال التوكل مع جوازها. فأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه يعني أنه قال لهم افعلوا الرقى، افعلوا الرقى، يعني افعلوها لإخوانكم. وقال: من استطاع أن ينفع منكم أخاه فليفعل. ولما رأى جارية في خدها سواد فقال: استرقوا لها. استرقوا لها يعني ماذا؟ يعني افعلوا لها رقية، افعلوا لها رقية، أو اطلبوا لها من يرقيها. فهذا لا ينافي كمال التوكل. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كذلك الرقية، مما يدل على مشروعيتها، على مشروعيتها، كما سيأتي إن شاء الله في السؤال الذي بعده. قال: وأحل لهم أخذ الأجرة عليها. كل ذلك في الصحيحين، يدل عليه حديث أبي سعيد في الصحيحين أو في مسلم، أنه رضي الله عنه كان في نفر من أصحابه في سفر، قصة طويلة، قصة اللذيغ الذي منعهم أهل هذه القرية القرى الضيافة، ثم بعد ذلك لدغ سيدهم، فسألوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، ولكن لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، من باب الجزاء من جنس العمل، لأنهم لم يقروهم. فكان ما كان أن قرأ أحدهم عليه الفاتحة وجعل ينفث ويمسح ويقرأ حتى قام وقد شفاه الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أنهم أخذوا على ذلك أجرة، وهو الجعل الذي جعله أهل القرية لهم. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك، أقرهم على ذلك. لكن هذه المسألة أيضا تفرع معنا مسألة واقعية عصرية، وهي: مع جواز أخذ الأجرة، إلا أنه لا ينبغي لإنسان أن يتفرغ لذلك، أن يتفرغ لذلك. وقد عاب العلماء على من يفعل ذلك، وقالوا أنه لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك مع وجود المقتضى وانتفاء ليش المانع، مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. هل لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرضى يحتاجون إلى رقية؟ قد كان. ومع ذلك هل سمعنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخصص وتفرغ لهذه المسألة، حتى عرف بين الناس بأنه فلان الفلاني الذي يعالج من الجن والسحر والعفاريت؟ ما عرف ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف رضوان الله عليهم. ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يتفرغ لذلك، فإنه لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. ثم إن ذلك ذريعة لانتشار ذلك في الناس، لانتشار ذلك في الناس. ثم إن ذلك كذلك ذريعة لتعالي الجن على الناس. ما هو الجن يرى بقى كل واحد كتب له يافطة، واللي عامل له عيادة، واللي مش عارف إيه، الفلان الفلان المعالج الروحاني اللي بيطلع العفاريت في سرعة البرق مثلا، والتاني مش عارف إيه، والتالت إيه، ونحو ذلك. ونشأ عن ذلك كذلك من البدع ما نشأ، نشأ عن ذلك من البدع ما نشأ. كل هذه مفاسد نتيجة تفرغ بعض الناس لمثل هذه المسألة كوظيفة، فنشأ من البدع ما نشأ كثير منها. فعلى سبيل المثال الرقية الجماعية، الرقية الجماعية تجد يجيبوا حبل ويقعد بقى المرضى يعني صف كده مثلا زي الإخوة اللي قاعدين على الحيطة دول، وحبل يعدي عليهم، كل واحد ماسك الحبل، وهو عامل ايه بقى؟ الراجل بقى المعالج ماسك اول الحبل ويقرأ، واللي يقع يبقى هو ده ايه؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. والله فعلا اشياء مضحكة، فعلا اشياء مضحكة. ونشأ من ذلك بدع كثيرة كما ذكرنا، منها مسألة الضرب العجيب جدا للمرضى، لدرجة ان يكسروا احيانا عظام بعض الناس، ويقول لك بيعمل ايه ده؟ بيضرب الجن، يضرب الجن. وان لما حد ينكر عليه يقول له اهو بيصرخ، اهو ده المريض اللي عمال يصرخ. واغلب الاحوال بيبقى المرضى عندهم مشاكل نفسيه، ده بتبقاش مشاكل الجن ولا حاجة، مشاكل نفسية. يقول لك لا ده بيصرخ ويقول طلعوني ودخلوني ومش عارف. أيوة صحيح فعلا ومش بيكذب. أكثر هؤلاء بيتقمص المسألة كنوع من المرض النفسي اللي يسميه الأطباء النفس انفصام في الشخصية، نتيجة أنه بيسمع هذه المسألة ومنتشرة. ومما يدل على ذلك أن أكثر الأحوال التي تظهر فيها هذه الصورة، اسأل أي مريض من هؤلاء أنت رأيت أو سمعت عن حد بيعالج؟ لو أجابك هيقول لك أيوة بنت عمي كانت بنت مش عارف إيه كان بيعالجها واحد، أو مش عارف أختي كان أو أخويا ومش عارف إيه ونحو ذلك. الراجل ده يخش البيت يقلب البيت. ليه؟ بيخش البيت يدور على حسنة برضه في الغالب، يقرأ على واحد ولا على واحدة، والباقي بقى اللي قاعد حواليهم واللي قاعد بره يقوموا بقى الأمراض النفسية مثلا أحيانا تظهر، يروح يقول لهم بس استنوا سيبوني. ده غالب الأحوال. في بره في اللي قاعدين ورا دول في ناس فيهم ملبوسين، هتقوم لأشوف وتبتدي المسألة تتفرع، وباب رزق اتفتح بقى بإيه؟ بفروعه. وهكذا وينتشر هذا الأمر في الناس انتشار يعني النار في الهشيم. ولعل من أكبر الأدلة على هذا، حفظ الله عز وجل شيخنا الشيخ محمد إسماعيل لما تكلم من سنوات كده حوالي 7-8 سنوات، كان عمل محاضرة الشيخ من 4 حلقات بيتكلم فيها عن المسألة دي، ورهب الإخوة جدا من ان هم يطرقوا الباب دوت ويعني يعملوا فيه بانتشار زي ما كان موجود. امتنع أكثر الإخوة، امتنعت هذه الحالات أكثرها، ومبقاش نسمع زي الأول. الأول كنت في كل زقاق وفي كل حارة وفي كل بيت 20-30 واحد مصروع في اليوم، و20-30 حالة لبسهم جن ومسسهم جن ومش عارف ايه. كل هذا بدأ يختفي، وأغلب الحالات الموجودة أكثرها حالات أمراض نفسية. ونحن مع ذلك لا ننكر مسألة الإيش؟ المس واللبس، فقد ثبت ذلك في القرآن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذه المسألة مسألة خطيرة جدا، وأكثرهم يتعلل بماذا؟ أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا أجرا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فعلى ما تنكرون علي إن أنا أعمل بالوظيفة وأخذ أجر؟ أي نعم خذ أجر ولا مانع، لكن لا تتخذ هذه وظيفة لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي انتشرت في الناس. ثم أن هذا لم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. قال في السؤال الذي بعده: ما هي الرقى الممنوعة؟ قال: هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا فيء، كما بيناه في شرح السلم وغيره، سلم الوصول يعني. فالشيخ ينبه هنا على الرقى الممنوعة، هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية. وذلك كما سبق إن لم تكن من الكتاب والسنة ليست أدعية واردة في كتاب ولا سنة ولا كلام رباني، هذا يعني في الحقيقة عموم للمعنى. وإلا لو أن إنسانا رقى بكلام ليس منصوص عليه في الكتاب ولا في السنة لكنه كلام شرعي، كأن يقول مثلا لمريض: اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، هذا كلام جيد وطيب، لكن أحسن ذلك أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة. ولا كانت بالعربية، ولا كانت بالعربية، وهذا كما ذكرنا تحرزا من دخول كلام غير عربي يكون فيه من الشرك ونحو ذلك والبدع. لكن لو أن إنسانا لا يتكلم الأعجمية العربية ولا يعرف إلا الأعجمية، لكنه يعرف ضوابط المسألة، هل يجوز له أن يرقي أخاه بالأعجمية؟ الصحيح يجوز. فلو قال له بلغته الأعجمية: اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان بالأعجمية، لأنه لا يعرف العربي، فهذه رقية، هذه رقية مشروعة. ولذلك فالمقصود من اشتراط العلماء اللغة العربية هو ألا يكون في ذلك ذريعة لدخول ألفاظ تحمل شركا أو بدعة أو نحو ذلك. وأما الحقيقة الرقى المشروعة في مقابل الرقى الممنوعة فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات كثيرة للرقى المشروعة. فأما الرقى المشروعة منها الدعاء عند المريض والقراءة عنده، إن يقرأ القرآن عند المريض أو يدعو عنده هو جالس عند المريض، جالس والمريض بيسمع، وليكن يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويقرأ الفاتحة عند المريض والمريض يسمع، هذه رقية. أو يقرأ أيضا ويمسح بيده اليمنى على المريض إن كان طبعا ممن يحل له أن يمسح، وإلا من المهازل أننا سمعنا فواحش يعني ظهرت من هؤلاء أو من كثير من هؤلاء والعياذ بالله المعالجين المتخصصين، ظهرت فواحش والعياذ بالله، فتسمع مثلا من يقول لك فلان أيوة بيعالج بالقياس، أنت تسمع بالقياس دي تقول إيه ده مذهب عند الأئمة الأعلام الأربعة ولا حاجة، إيه القياس ده بيعالج بالقياس، والله زمان لما سمعت قلت إيه القياس دي، ده الواحد مش عارف حاجة خالص بقى على كده، في علاج اسمه بالقياس، بعدين تبحث تجد إيه القياس دي، قياس دي بدعة منكرة أحدثها هؤلاء والعياذ بالله، بدعة خليطها الفاحشة والعياذ بالله. ما هو القياس عندهم؟ قبل ما يقرأ على المريض، خصوصا طبعا القياس ده بيستعمل مع النساء، قبل ما يقرأ على المريضة يقيس المريضة طولا وعرضا وبعض المواضع معينة بالشبر كده، يقيس ويقيس بالعرض وبالطول بعض مواضع في جسد المريض، وبعد ما ينتهي من الرقية يقوم يعمل ايه؟ يقيس برضه، يقول لك طلع ولا ما طلعش، والعياذ بالله. انظر الى الاجرام واستحداث الوسائل الإجرامية لأجل الوصول إلى معاني فحشة والعياذ بالله، بل وصل الحال ببعضهم من الإجرام ويعني والعياذ بالله يعني ضلال الشيطان وإضلال الشيطان له، إنه يقرؤون على النساء اللي عندها نزيف ونحو ذلك ومش عارف إيه دي جن أصابها من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابية إنها رقدة من الشيطان في الاستحاضة، دي عايزين نقرأ عليها، وبعدين يصل الأمر إلى أنه ممكن يطلب أن يقرأ على موضع الدم نفسه. انظر إجرام ومظاهر ما أسوأ من ذلك تسمع بها. وأكثر هؤلاء كان لا يحفظ الفاتحة جيدا، لا يحفظ الفاتحة جيدا. ليه؟ لأنه أول ما الموضوع ده انتشر من حوالي 10-15 سنة كده، كل واحد من جماعة المعالجين دول سحب له 5-6 وراه، إيه دول؟ المساعدين، والمساعدين دول بعد شهر بالكتير قوي يبقى راجل إيه؟ أستاذ في العلاج، وهو لسه مش حافظ حتى الفتح، ويروح يعالج ومش عارف إيه ويشترط وحاجات بقى ومخالفات، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا من ذلك بقى مسألة البدع في القراءة وغيره. فاحنا بنقول هنا من الصور المشروعة أن يقرأ ويدعو ويمسح على المريض، طبعا المسح وغيره. يجي بقى البعض المتورعين أيضا، بعض المتورعين يوم يعمل إيه؟ يجيب مسطرة أو خشبة ويعمل إيه؟ يحطها على رأس المريض، هي طبعا تبقى غالبا امرأة يعني، يحطها على رأس المريضة المسطرة ويقرأ مثلا على رأس المريض ونحو ذلك. طب وإيه لازمة المسطرة؟ وإيه لازمة الخشبة أصلا؟ ما هو لزوم ذلك؟ فإن كان لابد نسمع المريضة القراءة، نسمع المريضة القراءة، وإن كان لابد، إن كان لابد يبقى المحارم بقى هم الأم المهمة إن كان ونحو ذلك. نعم. أيضا من هذه الصور المشروعة وضع اليد على موضع الألم والدعاء، أيضا إن نضع اليد على موضع الألم وندعو، وده مش متعلق بالغير بل العكس، أحسن الرقى أن ترقي أنت نفسك. أنك تضع يدك على موضع الإيش، موضع المرض وموضع الألم وتدعو. أي نعم. أيضا من ذلك جمع البزاق، جمع البزاق والتفل على موضع الألم أيضا، يعني وهو بيقرأ المعالج أو الإنسان اللي بيقرأ يعني بيرقي، يقوم يجمع البزاق ويدفل على المكان اللي فيه الألم ويقرأ، بحيث أنه الأذكار والأدعية تكون مخالطة لهذا البزاق، ولا مانع في ذلك. أيضا من ذلك النفس، أنه يقرأ وكل ما يقرأ موضع يقوم ينفث، يقوم ينفث، وهذا مشروع أيضا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وينفث ويمسح يعني سائر بدنه بذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك أخذ الريق ومع تربة الأرض والمسح على موضع الألم، أخذ الريق ومع تربة الأرض، أيضا تراب من تربة الأرض، والمسح على موضع الألم مع القراءة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ريقنا مع تربتنا فيه يعني شفاء لمرضانا، أو كلمة نحوها صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك السور يعني المشروعة القراءة على ماء، قراءة على ماء، ويعني غسل البدن بهذا الماء أو نحو ذلك. وقد ثبت في سنن أبي داود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى المعالجين هتجد بقى صور ما لها حد، حتى أنهم بعضهم اتخذ مسألة يعني صور أشياء يقرأ عليها، اتخذوها بطريقة يعني للتكسب من جهة أخرى، قراءة على العسل، قراءة على الزيت اللي مش عارف الزيتون، قراءة على كذا، القراءة على كذا، وتجد بقى صاحب وظيفتين، بيعالج وفي نفس الوقت عطار، يعني من ناحيتين، يعني بحيث ان هو المريض، وبعدين الروشتة بقى بتاعت العطارة بالألف وبالألفين جنيه ونحو ذلك، العسل من نوع معين، مش عارف الزيت من نوع معين، مش عارف ايه، كل ده موجود فين؟ في الشنطة المتنقلة بتاعت الأستاذ بقى المعالج ونحو ذلك. فكل هذا ولد شبه فظيعة جدا، ويعني أشياء كثيرة جدا في الناس باطلة. ثم قال: ما حكم التعاليق من التمائم والأوتار والحلق والخيوط والوذع ونحوها؟ حكم التعاليق، التعاليق ما يعلق، فإن الناس أيضا اتخذوا من أنواع يعني ما يعني يستشفون به فيما يظنون التمائم، التمائم والتعاليق، التمائم والتعاليق. فمنهم من يعلق أشياء مثل ما يعلق على باب بيته مثلا، يعلق على صدر الأطفال، يعلق مثلا على سيارته، يعلق على دابته. فكان الناس يفعلون شيئا من ذلك في الجاهلية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل هذه التعاليق. قال في الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه، وكل إليه، يعني هو صار يعلق هذا الشيء فتعلق قلبه به. ولذلك تجد الناس من الجهل بمكان أن صار كثير منهم يعلق تعاليق مختلفة باعتقادات مختلفة. فتجد مثلا في العصر القديم في الجاهلية كانوا يعلقون في رقاب الدواب والبعير الأوتار القديمة، الحبال القديمة بتاعت القصي ونحو ذلك، يعلقونها في رقاب الدواب، فإذا سئلوا عن ذلك يقولون هذا سبب لدفع العين عنها. وبتوع الجاهلية كان عندهم أوتار وبتاع حاجتين ثلاثة كده ولا حاجة، بتوع دلوقتي خد عندك بقى الفلفل الأحمر، الفلفل الأخضر، والخرزة الزرقاء، وحدوة الحصان، وفردة الجزمة، والنجمة بتاعت البحر، والكف المقطوع، والودع، ومش عارف، خد عندك بقى، وكل واحد ومقامه. وتلاقي معلق بعضهم فردة الجزمة كده قدام باب الشقة بتاعته، حاجة يعني محزنة والله، واللي معلق فردة الجزمة في العربية بتاعته بيمشي بالجزمة، فحاجة غريبة والله. وتلاقي بقى الخرزة الزرقاء بقى عمالين يعملوا ايه بقى النهاردة؟ يكبروها، النهاردة يصغروها، النهاردة يعملوا لها شخشيخ كده من تحت، بكرة يعملوا لها مش عارف ايه وهكذا. أرزاق بقى كل واحد شغال مع الأحوال. ولذلك فهذه كلها صور من التمائم والقلائد المنهي عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق شيئا وكل إليه. وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت أو قطعت. ألا يبقين في رقبة بعير. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول في أصحابه في سفر من الأسفار. لاحظ أن بعض الناس حاطين في رقاب البعير القلائد اللي هي زي الخرزة بقى ومش عارف يقول الحاجات دي. فقال: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو أي قلادة إلا قطعت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب الرقى سبق الكلام على أن هذا الحديث تحديدا يحمل فيه الكلام عن النهي عن الرقى على أي أنواع الرقى؟ الرقى الشركية والبدعية. ولما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلون رقى شركية، ولذلك لما سألوه قال: أعرضوا علي رقى. ومسألة مهمة: حكم الرقى، حكم الرقى مستحب، جائز، مكروه، حرام؟ إزاي مستحب إذا كانت جائزة؟ إذا كان يعني الكتاب أو السنة أو لا. نقول اختصار على طول الكلام: الرقى جائزة، لا هي مستحبة ولا هي محرمة. وأما الذي فيه النهي فهي الرقى التي بالإيش؟ بما فيه شرك أو فيه محرم. وأما الذي يقال مكروه مش الرقى فعلها، إنما طلب الرقي، طلب الرقي. وقال: ينفع. كلمة ينفع دي كلمة عامة، فلينفع أخاه، فيدخل فيها بقى إنك تطعمه، إنك تعطي شيء نافع، إنك إذا كان تجد إنه يحتاج الرقية افعل. ففي حقك أنت، فعلك أنت هو الذي مستحب، لكن الرقى ذاتها مباح. حكمها حكم الإيش؟ حكم التداوي، التداوي مباح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعه فلا ودع الله له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من علق تميمة، الناس اللي بيعلقوا أشياء وإن كانوا الحمد لله يعني الصحوة الإسلامية والحمد لله، ولا سيما هذا المنهج المبارك يعني أوجد في الناس الحمد لله يعني صحوة طيبة. كنا زمان في الحقيقة نطلع وندخل في نعدي كده نلاقي البيوت اللي معلق حدوة حصان، واللي معلق نجمة البحر، واللي معلق كف مقطوع، واللي معلق وحاجات ياما قوي. لكن والحمد لله هذه الأشياء تكاد تكون اختفت والحمد لله الآن. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولسه الجماعة بتوع الإعلام وغيره يقول لك تميمة كاس العالم، التميمة بتاعت الدورة اللي مش عارف الكروية مش عارف ايه، زي مثلا عندنا في مصر كانوا عاملين التميمة حورس والتميمة مش عارف ايه ونحو ذلك، هذا كله باطل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: للذي رأى في يده حلقة من صفر. حلقة من صفر نحاس، صفر النحاس، فكان يعلقها في يده. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. يعني انت حاطط الحلقة من صفر دي ليه؟ قال: من الواهنة، يعني مرض يصيب يعني الإنسان في الأعصاب ونحو ذلك. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وذلك لأن هذه صورة من صور الإيه؟ الشرك، ولكن ليس شرك أكبر، إلا إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أكبر. لكنها لا تكون شرك أكبر إذا اعتقد ما يعتقد غالب الناس أنها سبب للإيه؟ للشفاء، سبب للشفاء، وهي في الصحيح أو هي في الحقيقة أدق، الأدق في القول أنها ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، وليست في الحقيقة شرك صريح حتى ولو أظهر، لكنها ذريعة إلى الشرك، وذلك لأنها ليست لا سبب قدري ولا سبب شرعي، هي ليست سبب قدري ولا شرعي. قدري يعني ماذا؟ سبب كوني. يعني مثال البرشام بتاع الصداع، تاخده أحيانا يوم الصداع فعلا يقل أو نحو ذلك، ده سبب يسمى سبب إيه؟ قدري أو كوني، يعني جرت سنة الله عز وجل فيه قدرا وكونا إنه بيعمل إيه؟ إنه ممكن يقلل الصداع. وسبب شرعي لو ورد في حقه دليل في الشرع يقول افعلوا كذا، فهذه الحلقة من صفر لا ورد فيها دليل شرعي ولا ورد فيها دليل كوني، يبقى ده لا سبب شرعي ولا سبب كوني. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو طبعا السلف كان رضي الله عنهم عندهم تعظيم لأحكام الله تعالى، فبعض الناس يتوهم هنا أن ده شرك أكبر مثلا لاستدلال الصحابي. كان الصحابة كما قال محمد بن عبد الله في كتاب التوحيد يستدلون بالشرك الأكبر في الترهيب من الشرك الأصغر أو زرائع الشرك. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني له أجر كعدل رقبة، وهذا في حكم المرفوع، يعني قول أبي سعيد أو قول سعيد بن جبير. أسف أسور اللي هي من فضة أو نحو ذلك التي للروماتيزم، هذه إن ثبت بالطب أنها نافعة تبقى تدخل في أي نوعين، السبب الشرعي ولا القدري؟ قدري. لو ثبت أن لها نفع وهي سبب قدري فتجوز، أما إن لم تكن فلا تجوز. نفس الكلام الفتلة الصوف بتاعت زمان، فلو الفتلة الصوف دي فعلا ثبت بالطب أن لها فعلا فائدة قدرية كونية تجوز، أما إن لم يكن فلا تجوز. وفي الحقيقة الغالب في الناس أنهم يستعملون هذه الأشياء استعمال نفسي، نفسي في الغالب، يعني تجد مثلا يروح معلق لك فتلة صوفنا في الحتة دي كده وخلاص كده، إيه اللي أنت عامله ده؟ يقول لك ده دي عشان إيده فيها خلع ونحو زان. هل لو فعلا لها في نفع قدري كوني ماشي. ولذلك بعضهم كان تلاقيه بيربطها بطريقه معينه، يجيبها من على صبعه كده وينزلها تحت ونحو ده، ان كان بالفعل هي لها نفع قدري كوني يبقى تصح، اما غير ذلك فلا تصح. قال ما حكم المعلق اذا كان من القران؟ طيب الناس يعلقون اشياء تمائم وغيره، فهذا كله منهي عنه. ما حكم المعلق اذا كان من القران؟ بعض الناس ربما يعلق أشياء من القرآن وخصوصا على صدور الصبيان، يعلق ما يسمى بالحجاب مثلا، يحط له مثلا آيات قرآنية يكتبها ويضعها في صدر الصبي أو على صدر الصبي ونحو ذلك. وبعضهم يعلق هذا على باب بيته، يوم يعلق مثلا سورة مثلا فاتحة أو آية الكرسي على باب البيت ونحو ذلك، بقصد دفع الإيش؟ العين عنه أو الحسد أو نحو ذلك. قال في الجواب يروى جوازه عن بعض السلف وأكثرهم على منعه، أي أكثر السلف على منعه وهو الصحيح في الحقيقة، كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود، يعني دول اللي يروى عنهم الجواز. ولاحظ أنه قال يروى عنهم، وذلك لأن الأخبار الواردة عن هؤلاء الصحابة أخبار أكثرها ضعيف، إن لم تكن كلها لا تثبت، ضعيفة السند. وقد روي في هذه الأخبار أن بعضهم كان يرى جواز تعليق القرآن على صدور الصبيان، فهذه الأخبار من صححها؟ فالجواب عليه أنها محمولة على أن هذا كان أو هؤلاء كانوا يرون ذلك عند التعليم في الزمن القديم. كان الصبي بيحمل على صدره لوح، اللوح هذا أما يذهب إلى الكتاب يخرج هذا اللوح من رقبته ويكتب على اللوح، إذا انتهى الدرس لبسه مرة أخرى على صدره. ودي طريقة كانت قريبا إلى وقت قريب جدا كانت موجودة، اللوح الموضوع على صدر الصبيان يكتب عليه الآيات القرآنية للتعليم. هذا إن صحت هذه الأخبار، ولذلك فالأصح أنه لا يجوز لا تعليق هذا على تمام على الصبيان ولا على الأبواب. بقصد ماذا؟ بقصد دفع الحسد والعين ونحو ذلك. ونقول ذلك تحرزا أو يعني تفصيلا لمسألة، وهي هل يجوز تعليق الآيات القرآنية مثلا على أبواب العمارات أو أبواب المساكن أو في داخل البيوت ونحو ذلك على الجدران تبركا بها أم لا يجوز؟ فهذه مسألة اختلف أيضا فيها العلماء حتى من المعاصرين، حتى من المعاصرين. ففي الحقيقة لو أنه قصد بذلك كلام الله تعالى وأن يقرأه الناس بهذا القصد صح ولا بأس في ذلك، لو قصد به أن يقرأ الناس كلام الله تعالى على جدران على حوائط على أبواب أن يقرأ الناس ذلك وأن يذكر الناس بمثل هذه المعاني فهذا لا بأس به على الأصح. قال وأكثرهم على منعه، وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك. مهم أوي العبارة دي، ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك. يقصد ماذا؟ قال وهو الأولى لعموم النهي عن التعليق، عموم النهي دي مسألة مهمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولى شرك، فذكر التمائم أنها شرك. فهل جاء أو هل ورد نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص شيئا من التمائم كما حصل فيه في الرقى؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخصص شيئا من التمائم، فدل على أن كل التمائم إيش ينهى عنها؟ التمائم هي الأشياء المعلقة من أدعية وتعاويذ ونحو ذلك. قال ولعدم ورود شيء من المرفوع يخصص ذلك، ولصون القرآن عن إهانته، لأن الحجاب اللي بيعملوه للأولاد ونحو ذلك الغالب الطفل بينام وينام على الحجاب أو مثلا يتقيأ ونحو ذلك وهكذا. ولذلك فيكره في الحقيقة أيضا مسألة السلاسل الذهبية التي مكتوب عليها آيات من القرآن، السلاسل الذهبية اللي هي للنساء التي يكتب على آية الكرسي ونحو ذلك، هذه تكره أيضا لما فيه أيضا من توهم التمائم، فضلا عن أنه ربما كذلك يمتهن القرآن، هي بتنام بالسلسلة ونحو ذلك وربما تدخل الحمامات وهكذا. قال إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة، ولئلا يتوصل بذلك إلى تعليق غيره، النهاردة هيعلق آية قرآنية بكرة هيعلق الحجاب بتاع بقى شحبور ودستور ونحو ذلك، ويسد الذريعة عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان إنه الناس لما علق حجاب بس كده خلاص كده الولد في إيه؟ في حصن وأمن وأمان، فبذلك يغفلون عن التوكل عن الله على الله سبحانه وتعالى، وتتعلق القلوب بالحجاب يقول لك ده قرآن، ويغفلون عن حفظ الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه. ولذلك الأصح أن هذا لا يجوز كما هو مذهب أكثر السلف رحمهم الله تعالى. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.